في الحياة تحرك ولا تقف في مكانك، لا تيأس ولا تحزن، تفاءل وابتسم، فالحياة جميلة رغم المشاكل والصعاب. ومهما صعبت عليك ظروف الحياة فتذكر أن الله معك ولن ينساك. استمتع وغامر وحاول أن تحقق أهدافك، فالوقت معك وما زلت تتنفس حتى الآن. هشت لك الدنيا فما لك واجم، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل، شاخ الزمان فإنه لا يهرم. إليا أبو ماضي.